رسوله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله أنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدلي. قال الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله إتيانا يليق بجلاله عز وجل، والإتيان والمجيء من صفات الرب سبحانه وتعالى من صفات الأفعال يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. وقد صرح في الكتاب والسنة تعلق المجيء بيوم القيامة، قال عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ولا شك أن صفات الأفعال يفعلها الله عز وجل متى شاء، يفعل الله عز وجل من أفعاله ما شاء متى شاء في أي وقت شاء سبحانه وتعالى. ولا يصح تأويل ذلك على مجيء الملائكة، لأنه عطف مجيء الملائكة على مجيء الرب عز وجل، قال إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي وتأتيهم الملائكة، فمجيء الرب غير مجيء الملائكة، ومجيء الملائكة بين يدي الرب سبحانه وتعالى، بين يدي إتيانه سبحانه وتعالى. وفي ظلل أي فوق ظلل، جمع ظل وهي السحابة، في ظلل من الغمام ما يظلل غيره من الغمام وهو السحاب، يأتي الله سبحانه وتعالى فوق ظلل من الغمام وتأتي الملائكة وقضي الأمر فصل بين العباد. ولذا قال يجيء يوم الفصل كما يشاء، قال تعالى وإلى الله ترجع الأمور، وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا العطف يقتضي المغايرة، وهو يرد على أي تأويل، لأن كل ما يتأوله المتأولون في إتيان الرب مجيء أمره مجيء ملائكته أو أي مجيء داخل إما في إتيان الملائكة أو في إتيان بعض آيات الله سبحانه وتعالى. وهنا عطف مجيء أو إتيان الملائكة على عطف عليه إتيان الرب وعطف عليه إتيان بعض آياته سبحانه وتعالى. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وذلك تشقق السماء بالغمام الذي ينزل الرب سبحانه وتعالى فيه، فهذا من لازم ما المعنى دلت عليه الآيات الأخرى. وقال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفوفا صفوفا، الملائكة تنزل صفوفا. وقال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، لما جاء أشرقت استنارت الأرض بنور ربها سبحانه وتعالى، وهذه صفة نور وجهه نور وجهه اللائق به سبحانه وتعالى. وفي حديث السور المشهور الذي ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث ضعيف الإسناد، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده. العرصات جمع عرصة، والعرصة هي الأرض المستوية المتسعة، فعرصات القيامة الأرض التي يحشرون عليها ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، تشفعوا بالأنبياء إلى ربهم واحدا بعد واحدا من آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها أي يميل حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه قال أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد. وهذا الجزء من الحديث رغم ضعف سنده ككل إلا أنه شواهده في الصحيحين ثابتة. قال: فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا، وينزل من فيها من الملائكة، ثم الثانية ثم الثالثة ثم إلى السابعة. وهنا ذكره مختصرا، يعني ليس هذا متن الحديث، وسيأتي هذا الحديث وبيان ما فيه إن شاء الله وما له من شواهد وما فيه من غرائب ومنكرات. قال: وينزل حملة العرش والكروبيون. كرب قرب، فالكروبيون المقربون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام، ولهم أي للملائكة من حملة العرش والكروبيون غيرهم لهم زجل من تسبيحهم، يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه سبحانه أبدا أبدا. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين، يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة، شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. وينزل الله في ظلل من الغمام إلى الكرسي. رواه المندى، وقال الذهبي: إسناده حسن. صححه أيضا الحاكم. هذا الحديث في إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، كما ذكر في المتن أنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد. رواه مسلم. هذا وهم والله أعلم، ليس هذا في مسلم، إنما رواه الترمذي والبخاري في خلق أفعال العباد، وابن خزيمة صححه الألباني. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يهبط الرب تعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمه، ثم يخرج عنق من النار فيظل الخلائق كلهم فيظل الخلائق كلهم، يكون فوق رؤوسهم جميعا، هذا العنق فقط قطعة من النار تخرج تظل كل الخلائق، يرون نارا فوقهم، فيقول العنق يعني: أمرت بكل جبار عنيد، ومن زعم أنه عزيز كريم، ومن دعا مع الله إلها آخر. نعوذ بالله. من زعم أنه عزيز كريم، كما في قوله عز وجل للكفار عن الكفار يوم القيامة: ذق إنك أنت العزيز الكريم. كان متعززا عن طاعة الله، يرى نفسه رفيع الشأن لا يخضع لشرع الله سبحانه وتعالى، فيتعزز ويزعم أنه كريم بماله. في الصحيحين من حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. شك إبراهيم ابن سعد الراوي عن ابن شهاب، والراجح فيها منافقوها كما دلت عليه الروايات بمجموعها. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى، وده الشاهد من الحديث إتيان الرب، فيأتيهم الله تعالى فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا، حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. هذا الحديث يثبت صورة إثبات الصورة لله عز وجل بل صور، لأنه في الروايات الأخرى فيأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. نثبت لله عز وجل صورا لا كالصور، نثبت لله عز وجل صورا لا كالصور. والمؤمنون يرون ربهم فيما يظهر من جملة الأحاديث أول مرة في العرصات قبل تفرق الناس، وهذه والله أعلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله، هذه رؤية أهل الموقف جميعا، وبها يعرفون ربهم، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقولون نعوذ بالله منك هذا ما كاننا حتى أتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. ففيه تصريح بالإتيان والمجيء وإثبات الصورة كما يليق بجلال الله عز وجل. وكما يعني روى السلف هذه الأحاديث سمعوها، سمعها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعها التابعون منهم، وأمروها كما جاءت من غير تفسير للصورة ولا تحريف لها ويعني ولا تأويل، أمروها كما جاءت دالة على معنى نثبت صورة لله عز وجل لك الصور كما ذكرنا بل صورا. قال فيقول فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت أنت ربنا فيتبعونه. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، أي على ظهر جهنم، ظهراني أو ظهري، التثنية هنا غير مرادة وإنما تذكر كثيرا يعني بمعنى فوق، كما بين يدي الشيء لا يلزم منه أن يكون له يدان في هذا الموضع يعني، وإنما بين ظهري جهنم يعني فوق جهنم. قال ولهما نحوه من حديث أبي سعيد الخدري حتى يبقى الحديث وفيه حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس، لأن كل من كان يعبد شيئا يتبعه إلى النار والعياذ بالله. قال فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم، فارقناهم وكنا نحتاج إليهم في الدنيا، فارقناهم لله عز وجل، خالفناهم في المنهج وفي الطريق وفي كل شيء وفي الأعمال، وتحملنا ألم هذه المفارقة وكنا نحتاج إليهم، فالآن لا نحتاج إليهم فكيف نوافقهم وهم يذهبون إلى النار. قال فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم، يعني من اليوم نحن الآن لا نحتاج إليهم، فارقناهم في الدنيا وكنا نحتاج إليهم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها، هذه رواية صريحة في أنهم رأوه قبل ذلك قبل أن يتفرق الناس، وهنا قد ذهب الناس وتفرقوا، إلا أن التفرق لم يقع للمنافقين بعد، وإنما كانت الأمة فيها منافقوها، أما التفرق قبل ذلك والتميز فبين الأمم، الفصل بينهم، يتميز المجرمون عن المؤمنين، يتميز الكفار أهل الملل الكافرة من اليهود والنصارى وعباد الأوثان وعباد الطواغيت بكل أنواعها. فالذي يظهر والله أعلم من هذه الروايات الصحيحة الصريحة أنهم رأوه في العرصات، وهذا يدل على أنهم يرونه قبل الجنة، قبل دخول الجنة يرونه في عرصات القيامة، وهذا يظهر منه أنه قبل تميز الأمم أنه يراه جميع الأمم من بر وفاجر، لكن رؤية المؤمنين رؤية تكريم، ورؤية الكفار رؤية العبد الآبق من سيده الغاضب عليه، وليس أنه يراه رؤية تكريم ثم يحجب عنهم فلا يرونه أبدا، والله أعلم. والعلماء في المسألة ثلاثة أقوال في مسألة من يرى الرب يوم القيامة، قول أنه يراه المؤمنون فقط وهو القول المشهور عن الجماهير من أهل العلم، والقول الثاني المؤمنون والمنافقون، والقول الثالث يراه أهل الموقف جميعا رغم أنه ضعفه كثيرون إلا أنه أصح الأقوال. وهو لكن كما ذكرنا ليست برؤية التكريم للكفار والمنافقين. القول الثالث أصح الأقوال وهو أن أهل الموقف جميعا يرونه. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقة واحدة لا ينثني ظهره فقار ظهره لا تطوعه فلا يستطيع السجود كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. وفي الحديث إثبات صفة الساق لله عز وجل صريحة فيكشف عن ساقه. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قال عن شدة وأمر عظيم لأنه ابن عباس رضي الله عنه لم يقل لا يجوز أن نصف الله بأن له ساق ولم يقل ليس لله ساق حتى يعني يحتج بأنه هذا هو التأويل وإنما كشف الله عن ساقه أمر عظيم شدة وأمر عظيم فلا تعارض بين الأمرين والله أعلى وأعلم. وإنما التأويل المذموم ليس ما يستفاد من السياق وجملة المعنى. التأويل المذموم هو نفي ما أثبته الكتاب والسنة وصرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل فهذا هو التأويل المذموم. وابن عباس لم ينفي صفة الساق ولم يقل لا يجوز أن يوصف الرب بأن له ساق لأنها جريحة كما يقول أهل البدع. وهذه علامة يعرفونها يعرفون الرب عز وجل بها كيفية ذلك مجهولة بل يعرفهم الله إياها وذلك يوم القيامة لا ندري كيف ذلك ولكننا نحفظ هذه العلامة أن العلامة بيننا وبين ربنا عز وجل أنه يكشف عن ساقه فإذا كشف عن ساقه عرفناه سبحانه وتعالى. قال والأحاديث في هذا كثيرة. قال الذهبي رحمه الله أحاديث نزول الباري متواترة قد سقت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة رحمه الله. يقول وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية نص في إثبات الرؤية ولا يلتفت إلى تأويل من تأول ناظرة بمنتظرة وإلى بآلاء فإن إضافة هذا إلى الوجوه وجعلها ناظرة صريح في إثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى بمعنى آلاء لم تكن ترسم بالياء إلى التي هي جمع اللي هي بمعنى آلاء ونعم يعني نعم ربها ناظرة إنما تكتب بالألف ترسم بالألف. فوالله أعلم أن هذا القول وإن روي عن مجاهد إلا أنه قول ضعيف يخالف عامة أهل العلم. ومجاهد لم ينفي الرؤية وإنما تأول الآية على هذا تأويلا غير صحيح. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ثبت تفسيره صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. وإذا صح التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى غيره. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد فسر المزيد غير واحد من السلف بأنه النظر إلى وجه الله وهو من المزيد وهو من المزيد. من تفسير القرآن بالقرآن أن تفسر هذه الآية ولدينا مزيد بقوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أولياؤه فأي فضيلة لهم على أعدائه؟ يبقى كيف يكون عقابا للكفرة أنهم محجوبون والكل معاقب حتى الأولياء؟ لو كان هذا لما كان هذا عقابا، لأن الأولياء قد حصل لهم ذلك، حجبوا نعوذ بالله. فالآية بمفهوم المخالفة أن غيرهم من المؤمنين، غير الكفار من المؤمنين ليس بمحجوب. وقال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يعني ما يطلبون، سلام قولا من رب الرحيم. هذا من التفسير باللازم، فإن الأحاديث تدل أن الله يسلم عليهم ويكلمهم قولا منه عز وجل وهم ينظرون إليه. فالأحاديث دلت على الرؤية والكلام، لكن الآية ليست صريحة في الرؤية لكن صريحة في الكلام، سلام قولا من رب الرحيم. فالرب الرحيم يقول لهم سلام قولا منه عز وجل، يسمعون كلامه سبحانه وتعالى، وهذا أعلى سماع لهم. فأعلى نعيم لهم في السماع هو سماع السلام والكلام من رب العالمين، وأعلى نعيم لهم في الرؤية النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا أعلى ما في الجنة من نعيم، التنعم بالله سبحانه وتعالى بالقرب منه ونيل رضوانه عز وجل والنظر إليه وسماع كلامه سبحانه وتعالى. نسأل الله الجنة والمزيد. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ينظرون هذه ليست صريحة، ولم يعني يفسرها السلف صراحة بالنظر إلى وجه الله، ولكن يعني يمكن أن يكون ذلك ضمن عمومها. ينظرون، ينظرون إلى ما أنواع النعيم المختلفة، ولا شك أن أعلى ما ينظرون إليه ما ذكرنا، ففي في عموم لفظ ينظرون يعني، والله أعلم. وإلا فالآيات الأولى هي الصريحة بتفسيرها الثابت. يقول: وهذه الآيات صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، لا تقبل تحريفا ولا تأويلا، ولا يردها إلا مكابر قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هل هناك تعارض بين ما ذكرنا الآن من أن الراجح هو قول من قال أن جميع أهل الموقف يرون ربهم حتى الكفر والمنافقين، وبين قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ لا، ليس هناك تعارض، لأنهم يحجبون بعد أن يروه، فلا تعارض. الأدلة أثبتت رؤيتهم لربهم عز وجل، وأثبتت حجابهم عن الله، فليس هناك تعارض بينهما كما ذكرنا، لأنهم يرونه ثم يحجب عنهم، فلا يعني يرونه كما ذكرنا رؤية التكريم وفضيلة، ولذا قال خص بالرؤية أولياؤه فضيلة، وظاهر كلامه أنه يختار قول الجمهور أنه لا يراه إلا المؤمنون فقط تفضيلا لهم، لكن كما ذكرنا الرؤية رؤية الفضيلة خاصة بالمؤمنين، رؤية التكريم. أما رؤية الكفر والمنافقين فليس رؤية تكريم ولا فضيلة، ستأتي الأحاديث الدالة على ذلك. يقول: وقد تواترت الأحاديث بمعنى ما تضمنته هذه الآيات، رواها أئمة السنة والحديث في دواوين الإسلام عن فضلاء الصحابة وأجلائهم كأبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي سعيد وجرير بن عبد الله وصهيب وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي موسى وأنس وبريدة بن الحصيب وأبي هزين وجابر ابن عبد الله وأبي أمامة أبي رزين وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وعمار بن رويبة وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وكعب بن أجرة وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد وعدي بن أرطاه وأبي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنه. وهذا يعني يدل على تواتر أحاديث الرؤية بما لا يدع مجالا لأحد في إنكارها. فالتواتر يثبت بأقل من هذا العدد من الصحابة وأضعافه ممن رواه عنهم من التابعين من طرق متعددة، ولا يزال هذا العدد متكاثرا في كل كتب السنة ودواوين الإسلام. وأحسن موضع لذلك من كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح، يقول: وهذا أوان سردها، فألق سمعك وأحضر قلبك وتأملها تأمل طالب للحق لا نافر عنه، وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإياك وسوء الظن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فذلك الهلكة. وأن يساء الظن به أنه يتضمن التشبيه، وكما يقول أن ذلك يستلزم التحيز والجهة وغير ذلك. والله لو كان يلزم للازم، ولازم الحق لازم، ولكن أنتم تذكرون التحيز والتشبيه ونحو ذلك من معاني باطلة، وأن الله سبحانه وتعالى يحيط به الخلق، فإذا فسرتموه بمعاني الباطلة فنحن ننفيها عن الله، إذن ليست هي لازمة، لأن لازم الحق حق، فإذا كانت لازمة لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهي حق، وأنتم تفسرونها بمعنى باطل. إذن ما ذكرتم من التحيز والجهة هي ليست من لوازم ما ذكرتم، ما ذكرنا من الأحاديث. ولفظ الجهة لفظ مجمل، ويعني التحيز صحيح ينفى أنه في حيز بمعنى في شيء يحوطه، هذا ينفى عن الله عز وجل. والجهة لابد من الاستفصال فيها، ماذا تقصد بنفي الجهة؟ نفي الفوقية أم نفي مكان محدود مخلوق يحيط بالرب؟ فإن قصدت الثاني فنحن ننفيه، ولكن من الذي قال أن إثبات الرؤية يستلزم هذه الجهة المحدودة التي تزعم؟ فهذا كلام باطل.